بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 96 ليوم الأربعاء الموافق 24 من شهر ربيع الثاني لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال كتاب الأطعمة، قال باب الأيمان، قال في الشرط الرابع مما تجب به الكفارة: حنثه بفعل ما حلف على تركه، أو ترك أو ترك ما حلف على فعله، غير مكره أو جاهل أو ناس. إذا انتهى الحديث بنا في المجلس السابق حول ما يتعلق بوجوب الكفارة، أي إذا انعقدت اليمين، وقد بينا ما هي أنواع الأيمان في ذلك. فإذا انعقدت اليمين، ما الموجب أو متى تجب الكفارة؟ فذكرنا في ذلك أربعة شروط، كان آخرها ما يتعلق بحنثه، بمعنى إذا حنث هذا الذي أقسم بهذه اليمين، سواء كان ذلك على الفعل فلم يفعل، أو على الترك فلم يترك وإنما فعل. يعني على الفعل: والله مثلا لأضربن فلانا، أو والله لأدخلن داره، أو لأكلن هذه التفاحة ونحوها، فحلف على أن يفعل شيئا، أو على أن أذهب في هذا اليوم إلى فلان أو لأزور فلان، إذن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله، سواء كان ذلك فعلا مباحا أو فعلا فيه نوع من التأثيم فترك ذلك. أي والله لأضربن اليوم فلانا، أو والله لأحرقن داره، يعني لعله حصلت خصومة فعل ذلك حلف: والله لأضربنه لأحرقن داره لأفعلن كذا، ثم ذهب شيطانه وذهب أمره فأراد أن لا يفعل بذلك، وهذا الواجب عليه. إذن هنا أمرا حلف على أن يفعله فلم يفعله، وإذا كان مؤقتا بعد ذلك انتهى زمنه، فهنا يعد بأنه قد حنث. حنث بمعنى لم يفعل ما حلف على فعله أو على تركه، أو بعكس ذلك: والله لا أفعل ذلك، لا أدخل دار فلان فعند ذلك دخلها، والله لا أكل طعامه فعند ذلك دفع بطعامه وعرف بأنه طعام فلان فأكله، أو والله لا أزورن فلان عمي أو صديقي أو أخي أو إلى آخره، ثم بعد ذلك رأى بأنه ليس من الحسن أن يستمر على ذلك فذهب. إذن حصل منه ماذا؟ الحنث، ترك ما حلف على فعله ففعل ذلك، فهذا ما يسمى بالحنث. ولذلك قال: بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله. استثنى في هذه الحالات، أي في حال هذه المخالفة، فعلا أو تركا، قال: غير مكره أو جاهل أو ناس. فإذا حلف: والله لا أدخل دار فلان، فعند ذلك حمله اثنان أو ثلاثة وحمل إلى دار فلان بالقوة والقهر فأكره على دخولها، فهو في هذه الحال لم يحنث، لأنه لم يدخل هو بإرادته، وإنما أكره على هذا الدخول. أو قال: أو جاهل، بمعنى حلف على هذا ثم جهل أن هذا هو، يعني كما يقال حلف لا يأكل طعام فلان، أو لا يأكل طعاما من فلانة أخته أو كذا، أو سمي من شئت، بعد ذلك لم يدفع إليه مباشرة، وإنما دفع هذا الطعام إلى فلان ثم جاءه فأكله على أنه من زيد، وهو طعام عبيد الذي حلف أنه لا يأكل طعامه. إذن هنا أكل طعام عبيد الذي حلف أن لا يأكل طعامه، لأنه جهل بأنه منه، لأنه جاءه عن طريق آخر، فجاءه عن طريق زيد أو ما شابه ذلك. إذن فهنا لما فعل ذلك جهل، أو جهل هذا الأمر أنه هو الذي حلف عليه، أو حلف على أن لا يدخل دارا لفلان ثم بعد ذلك أدخل في هذه الدار أو دخل هو بإرادته دون أن يعلم بأنها دار فلان. إذن كان فعله لهذا للمخالفة وللحنث ليس عن قصد وإرادة وعلم، وإنما كان ذلك عن جهل بأن هذا هو الذي حلف على فعله أو على تركه. قال أو ناس، وهذا يحصل خاصة إذا كانت اليمين قديمة، أن يكون مثلا الله لا أكلم فلانا أو لا أخذ من فلان شيئا أو لا أتناول طعاما لفلان أو ما شابه ذلك، ثم مع مرور السنين والأيام نسي هذه اليمين أو نحوها فكلمه، يعني معنى انقطعت عنه الصلة وما شابه ذلك، قد يحصل لعله خصومة بينه وبين زميله فقال والله لا أكلمه أبدا، ثم انقطعت هذه السبل، ثم بعد ذلك جاءه فكلمه دون أن يقصد ماذا أن هذه قطيعة ويريد أن لا يفعلها، لا لم، وإنما كلمه وقد نسي تلك اليمين التي كانت بينه أو كانت له في هذا اليمين. إذن فعل هذا الأمر ليس عن تذكر وليس عن رجوع، وإنما فعل ذلك ناسيا، فهو في هذه الأحوال لا يكون ماذا، لا يكون حانثا، فلا تلزمه تلك الكفارة. لما ذكر هذه الأمور قال بأنه من حلف على يمين لا يلزمه الاستمرار عليها إن لم تكن بارة، ولذلك قال ماذا، ويسن حنثه إن كانت، هذه قرأتها وتقرأها. قال وفقه الله: ويسن حنثه إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب، وعكسه بعكسه، ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه. بمعنى أنه إذا أقسم الإنسان وحلف على أن لا يفعل هذا الشيء أو حلف على أن يفعل هذا الشيء فلا يلزمه الاستمرار على هذه اليمين إن لم تكن برا وإحسانا وخيرا، ولذلك قال يسن حنثه إن كانت على فعل مكروه. فإذا حلف على أن يفعل مكروها فهنا يسن له ماذا؟ يسن له أن لا يفعل، لأن الأولى أن لا يفعل هذا المكروه. يعني يضرب الفقهاء لذلك يقول أصل الطلاق يكون ماذا؟ أصله يكون مكروها، يعني إن لم تتعلق به الأحكام الأخرى، فالأصل في الطلاق لا شك أنه قطع هذه الصلة في الرحم إلى آخره. فلو حلف والله لأطلقن زوجتي، إذن هو حلف على أن يطلقها أو على أن يطلقها بعد ذلك إن حصل منها كذا وما كذا من الأمور، لم يعلق الطلاق على الفعل، لم يقل أنت طالق إن فعلتي أو أنت طالق إن خرجتي أو إن حصل منك كذا فأنت طالق، هذا يقع الطلاق. لكن هنا حلف على أنه سيطلق، وهنا لا يقع الطلاق إلا بعد ذلك، بعد الفعل هو بعد ذلك بالخيار، له أن يطلق وله أن لا يطلق. فهنا إذا حصل منها هذا الفعل فهل الأولى أن يبر بيمينه ويؤدي هذه اليمين ويفعلها وعن ذلك ويحصل الطلاق، أو الأولى أنه ماذا، يترك هذه اليمين ويكفر عنها، لأنه بعد ذلك حلف على أن يفعل فلم يفعل فيحنث في يمينه فيكفر كفارة اليمين، وعند ذلك لا حاجة إلى أن يطلق زوجه. مثل ذلك يذكرون لو حلف على أن يأكل مما رائحته كريهة كالبصل مثلا والثوم ونحو من ذلك، فهذا يكره أكله وإن كان حلالا لكنه يكون مكروها، فهنا لو حلف على أن يأكله فله أن يأكله وتكون يمينه بارة ولا تلزمه الكفارة. لكن لو ترك ذلك قال إن هذا سيترتب عليه ما يتعلق بكراهة الرائحة وبعد ذلك فيما يتعلق بالذهاب إلى المسجد إلى غير ذلك من الأمور التي مرت معنا والإشارة إليها، فهنا الأولى ألا أفعل. فهنا إن ترك ذلك وهذا هو الأولى فعند ذلك ماذا، لا يكون، لا، إذا ترك ما حلف على فعله تلزمه ماذا، تلزمه الكفارة. إذن فهنا يكون ماذا، يسن له ألا يفعل ذلك. قال وعكسه من ترك المندوب، حلف أنه لا يفعل مندوبا، يعني كأن حلف أنه لا يصلي صلاة الضحى، صلاة الضحى ليست بواجبة ليست بلازمة، فلو حلف على أن لا يصلي فهل يقال له بر بيمينك فلا تصلي الضحى مطلقا؟ يعني لو إنسان لم يصلي مطلقا لا حرج عليه، لكنه لا شك أنه فاته ماذا، فاته خير كثير وأجر كثير. فكونه هنا حلف على أن لا يفعل ذلك، يعني قد يكون لسبب أو لغيره أو ما شابه ذلك، فحلف ألا يصلي صلاة الضحى، فعند ذلك نقول له ماذا، كفر عن يمينك وافعل التي خير. ولذلك يستدل بهذا فيما يتعلق بأبي بكر رضي الله عنه لما وقع قريبه مصطح وكان فقيرا وكان ينفق عليه، وقع في قصة الإفك، فنال من عائشة، فعند ذلك حلف ألا ينفق عليه بعد ذلك، يعني أنا أحسن عليه من هاهنا، وهو كما يقال يبادر بالإساءة من هاهنا فيخوض في عرض عائشة رضي الله عنها، فحلف ألا ينفق عليه، فعند ذلك كفر عن يمينه. ولذلك جاء في الحديث فيما يتعلق أني لا أحلف على يميني فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا حلف الإنسان على أن يمنع نفسه، لأن الحلف والقسم هذا يمنع، يكون حائلا، إما حائلا لفعل هذه المعروفات أو يكون حاثا وداعيا إلى فعل تلك المنكرات، فمن حلف على فعل المنكرات أو على ترك المندوبات فيسن له من باب السنة ماذا؟ أن يكفر عن يمينه وأن يحنث في يمينه فلا يفعل ولا يحقق. هذه كان كأيضا ما يتعلق بالصلة، والله لا أزور فلانا وهو صديقه، والله لا أكلمه لعله حصلت منه وقيعة أو نحو من ذلك، والله لا أكلمه، ثم بعد ذلك ذهب الأمر واعتذر الزميل أو الصديق، فهنا قد حلف على ألا يزوره، ألا يكلمه، ألا يدخل له دارا، ألا يأكل له طعاما وما شابه ذلك من هذه الأيمان. ولا شك أن هذا فيها ما يسمى بتوثيق الصلة والمحبة بين الإخوة والزملاء والأقارب ونحو من ذلك. فهنا يقال له ماذا؟ كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. قال بعد ذلك: ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب. فإن حلف على فعل المحرم أو على ترك الواجب فهنا يجب وجوبا ماذا؟ أن يحنث في يمينه، لأنه معنى ذلك أن يفعل المحرم أو أن يترك الواجب. فعل المحرم كما يقال لو حلف على أن يشرب خمرا، والله لأشربن من هذا الكأس أو من هذه الخمر أو ما شابه ذلك، إذن هنا حلف على أن يفعل هذا الفعل المحرم، فهل يقال أوفي بهذا اليمين وبر بقسمك؟ لا، يقال له ما يجب وجوبا عليك ماذا؟ أن تحنث في يمينك، وهنا يلزمك ماذا؟ يلزمك كفارة اليمين، فيجب عليك ألا تبر، ويجب عليك ألا تشرب، لأن هذا الشرب من هذا الخمر وهذا المسكر يكون محرما، إذن كونه لا يفعل ذلك ولا يشرب الخمر إذن حنث في يمينه، هل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه الكفارة، لأنه لم يفي بيمينه فتلزمه في هذه الحال. في مقابله ترك الواجب، لو حلف على ألا يصلي مثلا، يعني أحيانا قد يكون من بعض الشباب ونحوهم لشدة أو غلظة في الأب أو الأم أو نحو من ذلك، فصلي صلي ما شابه ذلك لعله ضربه فقال والله لا أصلي، وهذا يحصل، فعند ذلك يقال له ماذا؟ لا تصلي؟ لا، يقال له يجب عليك وجوبا أن تصلي، تجب عليك أن تصلي، وكونك حلفت ألا تصلي يجب عليك ماذا؟ أن تكفر كفارة اليمين أو ما يتعلق بالصلة بأمه أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي تكون من الواجبات ترتقي إلى درجة الوجوب، فحلف على ألا يفعلها، فنقال له ماذا؟ كفر عن يمينك وهات الذي خير وافعل الذي هو خير، وكفر في هذه الحال عن اليمين. والعكس بالعكس في هذا كما قلنا في ترك في فعل المحرمات أو في ترك الواجبات. نعم. قال وفقه الله: والاستثناء المتصل يمنع الانعقاد، وإن حرم حلالا غير الزوجة لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله، ويحرم تعليقه فعلا أو تركا بقوله هو يهودي أو كافر ونحوهما، وعليه كفارة بالحنث. هنا قبل أن آتي إلى هذا، وقد أشرنا إلى ما يتعلق بالحنث وأنه أحيانا يسن وأحيانا يكون واجبا، هو في الواقع يأتي إلى ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن الأيمان كغيرها من كثير من الأحكام تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، بمعنى من حلف على أن يصلي صلاة الظهر ماذا يكون حكم البر بهذا اليمين؟ يكون واجبا، يجب عليك أن تبر بيمينك. وبعكسه لو حلف ألا يصلي صلاة الظهر نقول يجب عليك ماذا؟ أن تحنث في يمينك. لو كان الأمر على دون ما هو ذلك وهو فعل السنن كما قلنا في صلاة الضحى، والله لا أصلين صلاة الضحى، أو والله لا أوترن أو لا أقومن الليل في هذه الليلة، نقول له ماذا؟ يستحب لك ماذا؟ أن تقوم في الليل، ويستحب لك أن تصلي صلاة الضحى لأنها من السنن. لو حلف بعكسها، والله لا أصلين الليلة أو لا أقومن الليلة أو لا أصلين صلاة الضحى، لو لم يفعل لا حرج عليه، لكن نقول الأولى والسنة ما أن تحنث في يمينك. لو فعل ما يتعلق بما يتعلق بالمباحات، والله لا أشربن ما في هذا الماء، يعني أمرا مباحا، إن شربته فالحمد لله بررت في يمينك، إن لم تفعله ماذا؟ وجب عليك كفارة اليمين. إذن في الواقع تأتي الأحكام التكليفية الخمسة في هذه الأمور كلها، فمن هنا كما مر معنا فيما يتعلق بالحنث في الأمر أو الترك للواجبات أو السنن. انتقل بعد ذلك إلى أمر مهم، وينبغي للإنسان الذي يعتاد كثرة الأيمان، طبعا لم تكن لغوا لنا، مر معنا سابقا بأن اليمين إذا كثرت ولم يقصد الإنسان عقدها وإنما أصبحت تجري في حديثه، والله لتشربن هذا الفنجال، والله لتأتين معي، والله تغدى معي، إلى آخره من ما يكون من بعض الناس كثرة هذه الأيمان وهو لا يقصد عقدها وإنما تجري على لسانه، قلنا هذه لا تكون منعقدة، فهذه لا بر فيها ولا حنث فيها وتسمى من لغو اليمين. لكن إن كان لا يعقد وهو يكثر من هذه اليمين في عقدها، فهنا ينبغي له ماذا؟ أن يسحب ذلك ما سماه بالاستثناء. قال: والاستثناء المتصل يمنع الانعقاد. فإذا وصل بيمينه سواء سابقة أو لاحقة بهذه اليمين الاستثناء، فعند ذلك هذه اليمين ماذا؟ قال: لا تنعقد. مثلا لو قال في شدة غضبه ونحو من ذلك: والله لا أدخلن دار فلان، أو والله لا أحدث فلان، ثم أعقبها مباشرة إن شاء الله، أو قال سابقة: إن شاء الله والله لا أدخل داره أبدا، بما كونه قال إن شاء الله ثم بعد ذلك والله لا أدخل ذلك، إذن علقها بماذا؟ بالمشيئة. فكونه استثنى، فهذا الاستثناء إن شاء الله سواء أتى بها قبل يمينه أو عقب يمينه متصلة ليست منفصلة. أما إن كانت منفصلة بمعنى بعد ساعات قال: والله لا أدخل دار فلان، أو والله لا أطعم له طعاما، أو والله لا أكلمه وما شابه ذلك، ثم أنب في ذلك وهذا لا ينبغي وهو يعتذر من ذلك إلى آخره، فصفح وخرج ما في نفسه من شدة الغضب عليه فأراد أن يكلمه، قال بعد ذلك بعد ساعة أو ساعتين إن شاء الله، هذا لا ينفع ولا يفيد هذا الاستثناء، ولأنه لو فاد الاستثناء المنفصل لم يبق بعد ذلك يمين منعقدة ولا يكون بعد ذلك حنث. لو كان لي بعد شهر أو شهرين: والله لا أكل ذلك، أو لا أدخل دار فلان، أو لا أكلم فلانا، أو إلى آخره من هذه الأيمان، ثم بعد يومين أو شهر أو شهرين أو ما شابه ذلك أقول إن شاء الله، إن حلت اليمين معنى ذلك أنه ليس هناك يمين تكون منعقدة ولا كفارة بعد ذلك. إنما من شرط هذا الاستثناء أن يكون متصلا سواء سبق اليمين أو أتى تاليا عليه، كما قلت قال إن شاء الله لا أكلمه، والله لا أكلمه فلانا، أو والله لا أكلمه فلانا إن شاء الله. بعد ذلك أشار إلى أمور لا تكون بصفة الله أو بأسماء الله سبحانه وتعالى وتأخذ حكم اليمين، ولذلك في تعريفنا في اليمين من العلماء من يعرف اليمين بأنها ماذا؟ توكيد حكم بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. في الواقع ما أحببت ذلك، وإنما قلنا توكيد الحكم بماذا؟ بذكر معظم، شيء يعظمه، لأنه أورد هنا أشياء تأخذ حكم اليمين وتأخذ كفارة اليمين ويلحقها التحريم، وهي ليست باسم من أسمائه سبحانه وتعالى ولا بصفة من صفاته، وهو ما الآن عبر أولها عن ما يتعلق بلفظ التحريم. قال: وإن حرم حلالا غير الزوجة لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله، بمعنى الأشياء الحلال فحرمها على نفسه، قال: حرام علي أن أشرب هذا الماء، هذا النوع من الأكل، يعني لعله تضرر بنوع من الأكل فقال: والله لا أكله أبدا، والله لا، وما شابه ذلك من هذه المباحات، لا أدخل دار فلان، لم يقل هناك باليمين والله، هنا حرام علي أن أدخل دار فلان، حرام علي أن أشرب أكل طعامه، حرام علي أن أشرب هذا الماء. إذا في السابق ما جعلها التحريم باليمين: والله لا أدخل داره، والله لا أكل هذا الطعام، والله لا أشرب هذا الماء، جعلها باليمين. هنا لو جعلها حراما تأخذ نفس الحكم: حرام علي أن أكلمه، حرام علي أن أدخل داره، حرام علي أن أشرب من هذا الطعام أو أكل من هذا الطعام أو أشرب من هذا الشراب. إذن حرم ماذا؟ حرم أمورا مباحة وأمورا حلالا، فهنا ماذا يكون الأمر؟ حرمه على نفسه، قال: هذا التحريم لا يكون ماذا؟ لا يكون حراما مطلقا، لكن كونك حرمته على نفسك فإن فعلته أي أشبه بأنك حنثت في يمينك، فإن أردت أو دخلت دار فلان أو أكلت من هذا الطعام الذي حرمته أو من الشراب الذي شربته أو غير أو من اللباس الذي لبسته أو من غير ذلك من الأمور من هذه الأمور التي قلنا كلمت فلان حرام علي أن أكلمه فكلمته، إذن بدل أن تقول باليمين والله وإلى آخره أتيت هنا قلت بأنه حرام علي أن أفعل هذا الفعل، فعند ذلك ماذا؟ أو حرام علي أن لا أفعله في المقابل بالنفي. فهنا إن فعلت هذه الأمور التي حرمتها أو حرمت بأنك تفعلها فهنا يكون كفارة اليمين. استثنى من ذلك ماذا؟ قال الزوجة، قال غير الزوجة. فإن قال علي الحرام ويقصد زوجته أو فلان علي حرام وهي زوجته أو زوجتي علي حرام أو أحيانا يكون بالإطلاق ويقصد زوجته، هذا أحيانا يقع من كثير من الناس، علي الحرام لتأكلن من طعامي أو لتشربن شرابي أو علي الحرام أنا الذي أحاسب في المحاسبة عند المطعم ونحوه أو ما قل وكثر في هذه الأمور. فإذا قال علي الحرام ويقصد زوجته وهو متزوج وهذا هو الأصل في الإطلاق علي الحرام فهو يقصد زوجته، فهنا لا يكون ماذا؟ لا يكون كفارته كفارة اليمين، ولا يكون أيضا طلاقا. يعني إذا قال علي الحرام يقصد زوجته أو يقول زوجتي علي حرام أو ما شابه ذلك لا يكون طلاقا حتى مر معنا سابقا ولو نوى به الطلاق، وإنما يكون ماذا؟ يكون من باب الظهار. هذا مر معنا في كتاب الظهار أنه إذا قال في حق زوجته هي علي كظهر أمي أو حرمها فقال أنت علي حرام، فهنا التحريم للزوجة يأخذ ماذا؟ يأخذ حكم الطلاق حتى ولو نوى به ماذا؟ حتى ولو نوى به الطلاق لا يقع به الطلاق، لأن هذا مختص بالظهار. فعند ذلك فيما يتعلق بالزوجة لا يكون شأنها شأن اليمين، كما أنه لا يكون حتى وإنما الطلاق لا يقع به الطلاق، وإنما يكون حكمه حكم الظهار. ومر معنا فيما يتعلق بالظهار باب مستقل خاص به وهو كفارة عتق رقبة أو ماذا؟ صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذه كفارة ماذا؟ كفارة الظهار. أو إذا كان التحريم للزوجة فقال علي الحرام أو زوجتي علي حرام فعند ذلك هذه كفارتها وليست كفارتها كفارة اليمين. قال بعد ذلك ويحرم تعليقه فعلا أو تركا بقوله هو يهودي أو كافر ونحوهما وعليه كفارة بالحنث. فهذا لفظ آخر يأخذ حكم اليمين، وهو أنه لو قال يعني أنه يهودي أو أنه كافر أو أنه نصراني أو أنه مجوسي بمعنى أنه على غير دين الإسلام إن فعل ذلك الفعل، وكل ذلك يريد كما مر معنا في أصل اليمين هو توكيد الخبر أو توكيد الأمر، يريد أن يؤكد، الذي يقول والله لا أكلم فلان والله لا أدخل دار فلان بمعنى يريد أن يمتنع، فهذا من شدة ذلك أتى بماذا؟ بهذا اللفظ الذي يعني يقتضي أنه ليس بمسلم وأنه كافر أو أنه يهودي أو أنه نصراني أو أنه مجوسي إن فعل هذا الفعل أو إن لم يفعل هذا الفعل. يعني إن دخلت دار فلان فهو يهودي، أو إن أكل طعامه فهو يهودي، أو إن كلمته فهو يهودي، أو حتى يقول في الخبر، يعني يريد أن يؤكد بأنه لم يفعل هذا الفعل أو لم يقل هذا الأمر أو ما اتهم به، فلعله أراد أن يأتي بأمر يعظمه، لعله عنده أكثر من تعظيمه بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا في الواقع كما قلنا لا ينبغي، وإنما مر معنا في القسم والإقسام بالنسبة للقاضي لا يكون الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الذي أمامه تعرف من معتقده أو من جهالته بأنه يعظم شيئا من الأولياء ونحوه أكثر من تعظيم الله فأنت لا تحلفه إلا بالله. فهنا لعله أراد أن يؤكد بأمر أخطر من ذلك، بمعنى أني لا أفعل ذلك ولا أكذب في هذا الخبر، فإن فعلت ما حلفت على أن لا فعله أو لم أفعل ما حلفت على فعله، يعني يريد أن يؤكد بأنه سيفعل ذلك الأمر، والله لا أعطين فلانا هذا الأمر غدا أو والله لا أفعلن هذا الفعل غدا، لكنه لم يأتي باليمين، قال هو يهودي إن لم يفعله غدا، وعن ذلك تأكيد بأنه في الواقع سيأتي وسينجز هذا الفعل في ذلك اليوم، فكونه يؤتي بهذا معنى ذلك ماذا؟ أن الإنسان يثق بكلامه، فهو أراد هذا الأمر، لكنه يحرم عليه ابتداء حلفه أو توكيده، أو توكيده للخبر أو توكيده للفعل بهذا الأمر. لماذا هذا التحريم؟ قالوا لأن فيه في الواقع تعريضا للكفر، يعني كأنك أصبح الكفر أمرا سهلا عندك، ولهذا الفعل أو لعدم الفعل كونك تفعل أو لا تفعل ترضى بالكفر، فهنا في الواقع كأنه استهانة بالكفر، فيكون الفعل التلفظ بهذا التوكيد في حد ذاته يكون محرما، فيحرم عليه سواء بر أو لم يبر، سواء كان صادقا أو لم يكن صادقا. فكونه عرض نفسه وعرض كما يقال حديثه لأن يرضى بالكفر أو أن يكون كافرا في حد ذاته هذا يكون محرما. يبقى بعد ذلك إن حنث في يمينه، والحنث كما مر معنا تكون على أمر في المستقبل، قال هو يهودي إن لم يدخل دار فلان في هذا اليوم، فلم يدخله ولم يكن مكرها، كان بإمكانه أن يدخل لكنه لم يفعل، يعني لم يكن موثقا على الدخول وهو الإكراه، أو هو يهودي لا يدخل دار فلان فدخلها باختياره، إذن فعل ذلك ماذا؟ حنث في يمينه، يعني قيل له يا فلان كيف تفعل هذا وهذا عمك، لعله كانت هذا اليمين من جهة عمه، أو أنه لا يطعم لعمه كما يقال طعاما، أو لا يدخل دار عمه، فأنب في ذلك وأن في هذا قطيع إلى آخره، ثم بعد ذلك ألح عليه بالدخول. فهنا إذن حنث في ما أكد أمره حتى وإن كان بكونه يهوديا أو ما شابه ذلك، فهنا قال ماذا؟ عليه كفارة بالحنث، الحنث هي المخالفة بمعنى حلف أن يفعل فلم يفعل، أو حلف ألا يفعل ألا يدخل فدخل، أو طعم أو تكلم أو إلى آخره، فهنا خالف ما أكده، فهنا يحنث. لكن كما قلنا انعقاد هذه وتلفظه بهذا من حيث الابتداء في الواقع هو محرم، ينبغي ألا يفعله ويجب عليه وجوبا ألا يفعل ذلك. نعم. قال وفقه الله: وتجب الكفارة فورا بالحنث، ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة الفريضة أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة، ويرجع فيها إلى نية الحالف، إن احتملها لفظه، فإن لم ينوي رجع إلى سببها. إذن هنا تحدثنا عن المخالفة وهي بما تسمى بالحنث بخلاف اليمين، فعلى أن حلف أن يفعل فلم يفعل، حلف أن لا يفعل ففعل، إذن حصلت هذه المخالفة، سواء كانت هذه المخالفة قلنا بأن تكون مباحة أو تكون سنة يستحب له هذه المخالفة والحنث، أو يكون ذلك وجوبا فيما مضت الإشارة إليه. هنا ما كفارة هذه اليمين إذا حصلت المخالفة وحصل الحنث؟ قال ماذا؟ هذه الكفارة، وهي هنا على نوعين: قسم منها على التخيير، والقسم الآخر يكون على الترتيب. إذن 3 يخير فيها ابتداء، ثم 4 تكون ما لا تكون ما لا من باب الترتيب، بمعنى لا يذهب إلى القسم الرابع والنوع الرابع إلا إن تعذرت عليه الأمور 3 الأول. وإن كان الشائع عند كثير من الناس يقول لا أصوم، تريد أن أصوم، يعني كأنه كما يقال اليمين كفارته الصيام ويلجأ إلى الصيام مباشرة وأنها هي كفارة اليمين، تريدني أن أصوم يعني هل أحنث أو تحنثني في يميني بعد ذلك أصوم؟ لا، هو الواقع الصيام لا يكون إلا عند تعذر الأمور 3 الأول التي هي محل الخيار. فقال تجب الكفارة فورا بالحنث، بمعنى أنه بمجرد حصول الحنث وهي المخالفة فعلا أو تركا، وإذا كان ألا يفعل وكان محددا بزمن يفوت بفواته، يعني قال والله مثلا لآكلن هذه التفاحة، كون التفاحة ما زالت باقية وصالحة للأكل فهو لم يحدد هذا اليوم، إذن يمكن كما يقال أن يكون غدا بعد غد بعد أسبوع بعد شهر إلى آخره، لكن إذا حلف على أن يأكل هذه التفاحة بعد ذلك جاء من يأكلها أو ذهبت كما يقال ولا يدري أين ذهبت هذه التفاحة، إذن تعذر الآن ماذا؟ فعلها، أو أصبحت كما يقال فاسدة لا يمكن أكلها، فعند ذلك يحصل هذا الحنث. إذن إذا حصل الحنث وهي المخالفة تجب الكفارة ماذا؟ فورا، بمعنى أصبحت في الذمة فيجب عليه أن يؤدي هذه الكفارة. ما هذه الكفارة؟ قال يخير فيها بين، إذن الأمور الأولى تكون على التخير، بين ماذا؟ قال إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. إذن الأمر الأول ماذا؟ إطعام 10 مساكين، وهنا قيل بأن المراد هذا العدد، بمعنى لا يكفي أن تطعم مسكينا 10 أيام أو أن تطعم مسكينا 10، كما يقال كفارة العشرة، تقول هذا يعطيه كما مر معنا في زكاة الفطر، يمكن أن تعطي الزكاة الواحدة لعدد ويمكن أن تعطى زكاة العدد لشخص واحد، مر معنا في زكاة الفطر أن الزكاة الواحدة للإنسان يمكن أن يجزيها وهي صاع، أن يجزيها إلى 4 إلى 10 إلى أقل من ذلك أو أكثر، إذن الزكاة الواحدة يمكن أن تجزى، وزكاة المجموعة يمكن أن تعطى لشخص واحد. هنا فيما يتعلق بكفارة اليمين لا بد من إطعام 10، عددهم 10، ولذلك قال 10 مساكين، فلا يكون ذلك مسكينا تعطيه 10 أو تطعمه كما يقول حتى في كل يوم هو نفسه بعينه، وإنما يكون ذلك منوعا إلى 10 مساكين. هذا الإطعام ما مقداره؟ مر معنا مرارا وسابقا في أبواب متعددة، ولذلك لم ينص عليه هنا باعتبار أنه تكرر. إذا قيل إطعام المسكين فهو ماذا؟ إما مد من البر أو نصف صاع من غيره، فهذا هو المراد، المقدار الذي يعطى المسكين أو كل مسكين يعطى إما مد من البر، والمراد بالبر ماذا؟ هو الحنطة، ويتسمى بالبر، تسمى بالحنطة، تسمى بالقمح، إذن هذه تعطى ماذا؟ ربع، وهي الحنطة السمراء، فهذه تعطى يكفي فيها المد، والمد هو ماذا؟ نصف النصف، لأن الصاع 4 أمداد، إذا فنصف الصاع مدين، فهذه إن كانت من البر فيكفي فيها المد، وإن كانت من غيره من التمر من الشعير إلى آخره من أنواع الأخرى من الأرز فهنا لابد من نصف الصاع، يعني أشبه كما يقال قلنا في ما يتعلق بالتضحية بالغنم، إن كان من الضأن فيكفي فيه الجذع وهو 6 أشهر، وإن كان من غيرها من المعز فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون قد أتم سنة، فهذا قريب منه، بمعنى إذا كان من هذا النوع فإنه يكون بالمد، وإن كان من غيره فيكون نصف صاع. وهنا التنبيه في الغالب للعلماء يقول أن يكون ذلك على سبيل التمليك وليس على سبيل الإباحة، يعني لا تطهو طعاما وتقول له تعال كل، أو تجمع 10 من المساكين وتقول لهم كلوا، لأن هذا يسمى إباحة، فالإباحة بمعنى أنه سيأكل بمقدار هذه ما يحتاجه في هذا الوقت والأواني فقط، لكن إذا ملكته بعد ذلك ماذا؟ أصبح يملكه وله التصرف المطلق، فله أن يأكله في عدة أيام، وله كما يقال بعد ذلك أن يطعم أبناءه، له بعد ذلك أن يتصدق إلى آخره، فالمراد هنا ماذا؟ الإباحة، ليس الإباحة وإنما ماذا؟ التمليك وليس الإباحة. النوع الثاني قال ماذا؟ أو كسوتهم، بمعنى بدل أن تطعمهم أن تكسو هؤلاء 10. هذه الكسوة كما يقال لا شك أنها تتفاوت، ما المراد بالكسوة؟ هل هو فقط سد العورة أو العورة المغلظة منها؟ ما المراد بالنسبة للمرأة؟ ما مقدارها؟ بين ذلك لأنه تتفاوت لا شك تفاوتا كبيرة. قال كسوة تصح بها صلاة الفريضة، وهنا نص على الفريضة لأنه مر معنا عند الحنابلة أنهم يفرقون بين ما يشتر في الفريضة وما يشتر في النافلة، فما يشتر في النافلة هو ماذا؟ هو ما يسمى بالعورة، أي ما بين السرة والركبة، فلو أعطيته هذا اللباس أو كما يقال مر معنا، طبعا ليس هذا في المساجد وبين الناس، لكن قد يكون إنسانا مزارعا في حقله أو صيال سمك في مركبه أو نحو من ذلك، فهنا لعله يتجر بإزار، فإذا ستر ما بين السرة والركبة قد ستر العورة، فله أن يصلي حتى وإن كان كاشف الصدر، يعني هذا لا يخل بالمروءة لأن هذا في مكان عمله، لكن لا يقال بأن الإنسان يأتي إلى المساجد للناس وهو بهذا الإزار أو بمثل هذا اللباس، فهذا لا شك أنه يخل بالمروءة. مر معنا كذلك هذا في غير الفريضة، فالفريضة يشترط الحنابلة ماذا؟ أن يستر أحد عاتقيه، إذن لابد أن تكون هذه الكسوة إذا كانت للرجل أن تكون تصح بها الفريضة. كذلك فيما يتعلق بالمرأة وإن كان في الواقع المرأة لا يتفاوت في ذلك بالنسبة لها، فما تستره في الفريضة هو ما تستره في النافلة، يعني الرجل هو الذي يختلف في المذهب، تختلف عورته في الفريضة على عورته في النافلة، أما المرأة عورتها في الفريضة والنافلة سواء، إذن لابد أن تكون ماذا؟ هذه الكسوة صالحة لماذا؟ لأن تصلي بها. الأمر الثالث الذي هو محل الخيار قال ماذا؟ عتق رقبة مؤمنة، بمعنى أن يعتق هذه الرقبة سواء كان هو يملكها بنفسه فإن ذلك يعتقها، أو يمكن أن يشتري عبدا ويعتقه، فهو مخير بين هذه الأمور كلها مع أحيانا التفاوت فيها، لكن هذا النوع من التخيير، بمعنى قد تكون الرقبة بعشرة آلاف، وقد يكون الإطعام بعشرة ريالات، وقد تكون الكسوة بمئة ريال، أي العشر كسوات. إذن فهنا في الواقع لا ينظر إلى التفاوت بالقيمة، أنت على كل حال مخير في هذا، وهذا مر معنا فيما يتعلق بوطء المرأة في حيضها، لك أن تكفر بدينار أو بنصف دينار. هنا إذا كان عاجزا غير مستطيع غير واجد لهذه الأمور الثلاثة كلها أو بعضها، فهنا له الانتقال، أما إن كان مستطيعا لبعض هذه الأمور الثلاثة فليس له أن ينتقل، فليس له أن ينتقل إلى النوع الرابع. قال فإن لم يجد، إذن هذا قيد لا بد منه، وهو عدم الوجود أو عدم القدرة وعدم الاستطاعة، قد يعني قد تكون مثلا ابنة يعني ليس لها كما يقال نفقة، قد تكون زوجة عند رجل فقير ونحو من ذلك لا يعطيها نفقة ونحوها وما شابه ذلك، بمعنى لا تملك هي هذا المال الذي يمكن أن تطعم به عددا من المساكين، فهنا في هذه الحال يكون ماذا؟ يكون غير واجد وغير مستطيع، فينتقل إلى النوع الرابع، وهو قال فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، قيد هذا الصيام لهذه الأيام قال ماذا؟ متتابعة، إذن لابد من أن تكون متتابعة متوالية، فلو فصلها لغير عذر يجب عليه أن يستأنفها مرة أخرى، بمعنى إنسان لعله دعي وما شابه ذلك، وكما يقال يقول هذه فرصة في الاجتماع لا تفوت أو نحو من ذلك، أو نسي أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لم يصم، إذا هنا انقطع هذا التتابع فيلزمه الاستئناف، لكن إن كان التتابع قطعه لعذر يبيح الفطرة فهذا لا يقطع، على ما مر معنا في صيام الشهرين المتتابعين، يعني صام يومين ثم مرض مرضا يبيح له لو كان في رمضان أن يفطر، بمعنى أصيب بوعكة صحية فذهب إلى الطبيب قال لابد أن تأكل هذا المضاد الحيوي أو نحو من ذلك، إذن هنا أفطر عدة أيام بسبب هذا العذر وهو المرض الذي يبيح له الفطر في رمضان، فكونه هذا عذر يبيح له الفطر فهنا لا يقطع التتابع، فإذا شفي وانتهى له أن يكمل ولا حرج في ذلك. ختم فيما يتعلق بهذه النية المتعلقة بالحلف، قال ماذا؟ ويرجع فيها أي هذه اليمين إلى نية الحالف، متى؟ قال إن احتملها لفظه، بمعنى أحيانا قد يطلق هذا الذي حلف يمينا مطلقة في لفظها، فهنا ينظر بعد ذلك في نيته في هذا الأمر، بمعنى جاءه الطبيب وعرض عليه بأنه مريض بداء معين فيجب عليه أن يمتنع من هذا الطعام، فقال والله لا آكلنه، بمعنى ما زلت مريضا في هذه الحال، بعد ذلك عدة أيام خف وذهب إلى الطبيب قال الحمد لله الآن لا حرج عليك في الأكل، إذن كانت يمينه لهذه الأكل أو التحريم هذا الأكل أنه لأنه كان ماذا؟ مضرا ببدنه، يعني لو سألته لماذا حلفت مع أنه كان يمينه مطلقة والله لا آكلن هذا الطعام، فيقتضي ذلك الإطلاق، لم يقل في هذا اليوم ولم يقل إذا كنت مريضا، لكن لما سئل لماذا أنت حلفت قال لأنه أصبح مضرا بي والطبيب منعني منه فأنا أريد أن أؤكد هذا المنع باليمين، فهنا إذا بعد ذلك الطبيب قال له انتهى وزال الخطر بالنسبة لهذا الطعام ونحوه، أو والله لا أدخل دار فلان، بمعنى إنسان قد لعله له مع صديقه ود ونحو من ذلك فصنع مأدبة فعزم زملاءه ودعا أصدقاءه وما شابه ذلك فهو بعينه لم يدعه، فعند ذلك قيل له لعل فلان نسيك تعال ادخل تعال لفلان وما شاء، قال والله لا ادخل داره، أو والله لا أطعم طعامه. فهذا الكلام فيه الإطلاق، لكنه لو سألته لماذا قال يعني لأنه بالعادة أن يدعوني ولعله يكون أنا أول المدعوين، فكونه هنا في هذه المرة تركني أنا والله لا أدخل داره. إذن فهنا يكون ماذا؟ ينظر إلى نية هذا اليمين، هل له نية في ذلك؟ وهنا كذلك فيما يتعلق قال والله مثلا لا أشرب حليبا، يعني هنا وتلحظون في الأسواق يفرقون بين الحليب واللبن، في بعض البلاد إذا قال والله لا أشرب لبنا معنى ذلك الحليب، ولذلك يقال بأنه رضع من لبن أمه والمراد الحليب. فإذا حلف والله لا أشرب لبنا فجيء له بكوب من الحليب فشربه، قيل له يا فلان أنت قيل له يا فلان تحلفت بأنك لا تشرب لبنا، قال لا هذا ليس لبن هذا حليب. إذن له نية ما لا بخلافه، فإذا ينظر عند ذلك إلى إن كانت له نية. قال بعد ذلك إن لم ينوي، يعني لم ينوي شيئا معينا، قال يرجع ماذا إلى سببها، يعني كما قلنا قبل قليل حلف والله لا يطعم طعام فلان، لماذا يا فلان وهو صديقك وأنت دائما تأتي إليه وتزوره وتأكل من طعامه، فهنا ما السبب لأنه حلف؟ لأنه لم يدع إلى ذلك. إذن فيكون لذلك ماذا أثر في هذه النية، حتى وإن كان اللفظ ماذا محتملا لهذا الإطلاق فعند ذلك تحمل عليها. نعم. قال وفقه الله باب النذر. قال هو مكروه ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار، وأنواعه المنعقدة ستة. الأول النذر المطلق كقوله لله علي نذر فكفارة يمين وكذا إن علقه على فعل. الثاني نذر اللجاج أو اللجاج والغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، فيخير بين فعله وكفارة يمين. الثالث نذر المباح فيخير أيضا. الرابع نذر المكروه فالتكفير أولى. الخامس نذر المعصية فيحرم الوفاء ويجب التكفير. السادس نذر التبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط فيلزم الوفاء به. انتقل إلى باب آخر، وكثير من الفقهاء والعلماء أحيانا يضمون هذا الباب مع الذي قبله فيقول باب الأيمان والنذور، لأن أحكام النذر في الواقع في كثير منها على ما تمت قراءته متعلقة باليمين، وكفارته كفارة اليمين، فمن هنا كان الترابط الوثيق بين النذر وبين اليمين. عرف النذر من جهة اللغة بأنه الإيجاب، فالنذر من جهة اللغة وتعريفه لغة هو ماذا؟ هو الإيجاب. ولذلك يقولون يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله، يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله. في الاصطلاح وهو مرادنا قال إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. إذن هذا هو النذر، وهو أن يلزم الإنسان المكلف المختار نفسه شيئا لم يجب عليه من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة أو بغيرها على ما ستأتي الإشارة إليه. ابتدأه قال ماذا؟ هو مكروه، بمعنى ابتداء النذر وإنشاء النذر فهو في الواقع مكروه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال بأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، بمعنى أن الغالب الذي ينذر في الغالب الذي ينذر أن يكون ذلك هذا النذر إما لجلب محبوب أو لدفع مكروه، لكنه يعلق ذلك ماذا أي هذه العبادة ونحوها على هذا الإتيان، يعني إنسان لعله يكون مريضا أو له مريض أو ما شابه ذلك وكانت حالته مستعصية فقال إن شفى الله مريضي فأنا سأصوم سأتصدق إلى آخره من أنواع البر ونحوها، إذن كأنه قال جعل نوعا من المعاوضة، إن فعلت ذلك يا رب فشفيت مريضي فأنا سأقوم بهذه العبادة، أو في جلب المحبوب، يعني قد تكون فتاة إن تزوجت، طالبا إن تفوقت، أو إن حصلت وظيفة مع شح الوظائف وما شابه ذلك. إذن إذا حصل هذا المحبوب المرغوب، أو أحيانا غير متزوجي ولم ينجبا، فإن حصل كما يقال ذرية لهما كان كذا، إذن لجلب المحبوب سأتصدق سأصوم إلى آخره من هذه الأمور، فكأنها معاوضة، فمن هنا كانت هذه الكراهة. لكن لا شك أنه إذا حصل بعد ذلك وقد نذر الإنسان وقع منه ذلك الأمر فإنه يمتدح على الفعل، لأنه بعد ذلك التزام بما ألزم نفسه به. ولذلك جاء في وصف المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر، لم يوصفهم ولم يمدحهم بأنهم ينذرون، وإنما أنهم يفون بهذا ولا يفرطون في ذلك عند حصوله. ذكر ابتداء قال بأن هذا النذر لا يصح إلا بالقول، بمعنى أنه لا يصح بالإشارة، فلا بد أن يكون، لأنه سيكون لفظ، لذلك ستأتي أنواع متعددة، فهنا لا بد فيه من لفظ، طبعا استثنى من ذلك الأخرس ونحوه، فيكون هذا اللفظ ماذا؟ قال من مكلف مختار، لا بد أن يكون هذا الذي حصل منه هذا النذر أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، فلو وقع من مجنون فلا عبرة به، لو وقع من غلام حتى وإن كان مميز فلا عبرة به، لأنه ليس في سن التكليف، أن يكون كماذا مختارا، بمعنى لم يكره على ذلك، لم يأتي من يكرهه على هذا بتهديد ونحوه قل كذا، فكونه فعل ذلك باختياره من نفسه فعند ذلك يكون ماذا ينعقد وينعقد هذا النذر. بين أنواعه قال وأنواعه المنعقدة ستة، إذن هذه الأنواع كلها تكون منعقدة. طيب ما الذي يترتب ما أنواعها أتى بها أولا؟ قال الأول النذر المطلق، مثل له كمثل ماذا؟ قال كقوله لله علي نذر، إذن لم يقل ماذا، ما هو الذي سينذره، ما الذي نذره، قال لله علي نذر، وهذا يجري على لسان كثير من الناس، يعني إن حصل كما قلنا من هذه التعليقات إن نجحت فلله علي نذر، طيب ما الذي نذرته؟ لم يحدد أطلقه، ما الذي يفعله، ما الذي، هل سيتصدق بريال بعشرة ريال بمائة ريال، ما الذي سيفعله هنا؟ قال ماذا؟ فكفارته كفارة يمين، سواء كان هذا اليمين النذر معلقا، يعني إن نجحت فلله علي نذر، أو هكذا كما يقال حصل له أنه نجح وتفوق وما شابه ذلك، بمعنى جاءه ما يسره أو اندفع عنه ما كان يغمه فقال لله علي نذر، لله علي نذر هنا ما علقه، ففي هذه الحال ما الذي يلزم، ما الذي يجب عليه؟ قال ماذا؟ فكفارة يمين، من هنا جاء الترابط باليمين، بمعنى هنا بما أنه أصبح مطلقا غير محدد فيلزمه ماذا؟ كفارة اليمين. قال وكذا إن علقه على فعل، بمعنى إن فعلت كذا، إن ذهبت، إن دخلت إلى آخره من هذه الأمور، إن أكلت فلله علي نذر، أو فعلي نذر، إذا علقه بشيء للفعل، ولكن من جهة النذر لم يحدد ما الذي عليه، وإنما قال نذر، فالذي يلزمه في هذا ماذا؟ كفارة اليمين التي مضت معنا قبل قليل. النوع الثاني قال ماذا؟ نذر اللجاج والغضب. ما هو نذر اللجاج والغضب؟ بينه، قال وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، يعني لما ذكر هذا الشيء، هو ذكر شيئا، ذكر شيئا مبالغا فيه، هو لا يقصد فعله، وإنما يقصد بذكر هذا الشيء الكبير أنه يمتنع عن الفعل، يعني إن كلمت فلان فلله علي أن أصوم سنة كاملة، هو ما أراد الصيام، إن ذهبت يعني يقول له ادخل دار فلان، قال إن دخلته لله علي أن أتصدق بعشرة آلاف ريال، وهو لعله لا يملك ألف ريال. إذن لما ذكر الشيء الكثير سواء صدقة أو عبادة أو ما شابه ذلك، هو لا يقصد أن يفعل هذه العبادة إن فعل أو ما شابه ذلك، وإنما أراد أن يجعل شيئا عظيما يمنعه من ماذا؟ من هذا الفعل، أو ليحث نفسه على الترك، وهذا أحيانا يحصل من بعض الناس الذي لعله يرتكب بعض المعاصي، فيريد حمل نفسه على ترك المعصية بأن يلزم نفسه بعبادة كبيرة. يعني وهذا نسمعه أحيانا، إنسان يريد أن يمتنع من الدخان فقال إن شربت كما يقال واحدة من هذه السجائر فلله علي أن أصوم شهرا في كل سجارة، يعني كأنه يصبح ثقيل، هذه السجارة سيكون في مقابلها أشبه بعقوبة مدة شهر أو سمي بعد ذلك من الأمور. إذن هو في الواقع ما قصد التقرب، وإنما قصد أن يمنع نفسه من هذا الفعل أو في المقابل أن يفعل هذا الفعل، معنى إن لم أفعل فعلي هذا الصيام أو علي هذه الصدقة. إذن هنا ما قصد ماذا التقرب، وإنما قصد المنع أو الحمل وهو الحث على هذا الفعل. ما الذي يلزم مثل هذا الأمر؟ بمعنى أنه حلف كما مر معنا كما يقال نذر لله علي أن أصوم شهرا أو أن أتصدق بعشرة آلاف وهو ضعيف الحال إذا شربت دخانا مثلا أو إذا حصل مني في البلاد التي يكون فيها خمر أو نحوها أو ما شابه ذلك من هذه الأمور أو ما فعند ذلك حصل، بمعنى وقع هذا الأمر، ما الذي يلزمه؟ هل يلزمه هذا الوفاء؟ قال ماذا؟ يخير بين فعله وكفارة اليمين، بمعنى هو مخير، لك أن تصوم، لك أن تتصدق، لك أن تفعل هذا لأنه هذه طاعات فلك أن تفعلها، وعند ذلك قد بررت بنذرك، ولا تكون تلك لازمة لأنك في الواقع لم تقصد التبرر وإنما قصدت المنع في ذلك أو الحث على ذلك، فعند ذلك يكفيك في ماذا؟ يكفيك في ذلك كفارة اليمين. يعني كأن تقول والله هنا أراد أن كأنه يريد شيئا أعظم من ذلك ليمنعه أو ليحثه على الفعل، فذكر هذه العبادة أو المال أو ما شابه ذلك الذي يكون كبيرا بالنسبة له، فعند ذلك لا يلزمه الوفاء، لا يلزمه، يجوز له الوفاء وكما يقال لو يستحب له الوفاء لأنه فعل طاعة، لكن لا يكون ذلك لازما فيجوز أن يكفر كفارة اليمين. قال النوع الثالث ماذا؟ نذر المباح، فيخير أيضا، يعني علي نذر أن أشرب هذا الماء، يعني أن ألبس لله علي أو علي نذر أن ألبس هذا الثوب أو ألا ألبسه أو ما شابه، أنا أكل طعام فلان أو ألا أكل طعام فلان. إذن هذه الأمور الأكل أو الشرب أو امتناعا أو فعلا أو ما شابه ذلك هذه أمور مباحة، فلك أن تلتزم بها ولك ألا تلتزم بها، فإن كما يقال لم تلتزم انتهيت، إن حصل ففعلت هذا المباح فلبست الثوب أكلت الطعام أو ما شابه ذلك، فماذا هل يلزمك كما يقال إذا جعلت في مقابله ما يتعلق بالنذر يكون ذلك ماذا واجبا؟ قال ماذا؟ يخير، نذر مباح مخير أيضا، لك أن تشرب هذا الطعام ولك ماذا، يعني إن لم أشربه فعلي ماذا؟ لله علي نذر، لك أن تشرب ولك ماذا؟ ألا تفعل ذلك فتكفر كفارة اليمين. رابع هذه الأمور قال ماذا؟ نذر المكروه، فعند ذلك فالتكثير أولى، بمعنى إذا نذر نذرا أن يفعل أمرا مكروها كما مر معنا سابقا، ألا يصلي الضحى، أن يأكل ثوما وما شابه ذلك بصرا ونحو من ذلك من هذه الأمور المكروهة، فهنا نذر لله سبحانه وتعالى أن يفعلها هذه الأمور المكروهة، أو ألا مثلا لا يزور فلان في مستشفى أو نحوه أو ما شابه ذلك إذا قلنا باستحباب ذلك أو بالكراهة في عدمه. إذن في هذا الفعل المكروه إذا حلف نذر لله سبحانه وتعالى فماذا عليه؟ نقول هنا الأولى أن تكفر كفارة اليمين ولا تفعل، الأولى أن تكفر كفارة اليمين فلا تفعل، لكن لو فعلته ارتكبت المكروه، بمعنى أكلت البصل ليس محرما، لم تذهب لزيارة فلان، تركت هذا الأمر المستحب، أكلت هذا الثوم، أكلت، امتنعت عن الصلاة الضحى في هذا اليوم وما شابه ذلك، إذن فعلا للمكروه أو تركا لهذه السنة، فأنت لك أن تفعلها وتكون بارا، ولك وهذا هو الأولى أن تكفر عن كفارة اليمين ولا تحقق ذلك الأمر الذي نذرت به. قال بعد ذلك الخامس نذر المعصية، يعني سابقا المكروه هنا المعصية، ما حكمه؟ قال فيحرم الوفاء ويجب التكفير. فإذا قال لله علي أن أشرب هذا الكأس وما فيه وكان فيه خمرا فنذر أن يشرب هذا الخمر أو أن يقطع رحمه أو أن كما قلنا سابقا ألا يصلي لله علي ألا أصلي في هذا اليوم، إذا جعل نذره أنه لا يفعل شيئا من هذه المحرمات، وفي المقابل أن يترك شيئا للواجبات. يعني هنا كما قلت سابقا هنا العلاقة الوثيقة بين النذر وبين اليمين، يعني إذا قال والله لأشربن هذا الخمر قلنا هذا يمين لله علي أن أشرب هذا الخمر، أصبح ماذا؟ أصبح نذرا. في كلا الأمرين نقول له ماذا؟ إن شربت هذا الخمر فلا كفارة لليمين ولا يلزمك شيء بالنسبة للنذر، لأنك حققت لكنك ارتكبت في ذلك في مقابله فعلت ماذا؟ ارتكبت المنكر، ارتكبت المحرم، فالواجب عليك وجوبا شرعيا ألا تشرب. فهنا تحنث إذا كان باليمين والله، أو إذا كان بالنذر لله علي أن أشرب هذا الخمر. ومن هنا كما قلت هذا التقارب الكبير بين النذر وبين اليمين، إنما تختلف أحيانا في الصيغة. فهنا كما قلنا سابقا في هذه الحال نقول يجب عليك عدم الوفاء بنذرك لأنه لله علي كذا، فهذا هو النذر، يجب عليك أن لا تفعل لأن هذا ارتكابا للمحرم ويلزمك وجوبا أن تكفر ماذا؟ كفارة اليمين. أتى إلى الخامس أو السادس، وهذا هو في الواقع نذر التبرر، هذا الذي في الواقع يلزم الوفاء به. أما هذه الخمسة السابقة كلها في بعضها كما قلنا يجب عليك ألا تفعل، وفي بعضها نقول الأولى ألا تفعل، وفي بعضها نقول أنت مخير بين أن تفعل وأن تكفر كفارة اليمين، كلها تأخذ كفارة اليمين من وجه إذا حصل النذر. فهنا هذا هو نذر التبرر. قال ماذا؟ نذر التبرر بمعنى فعل الطاعة، وهو قاصد لهذا الفعل ليس كنذر اللجاج. قال هذا التبرر ما هو؟ أي فعل البر. ضرب له أمثلة وليس ذلك حصرا، كصلاة وصيام واعتكاف، يعني يمكن أن نزيد، وصدقة وحج وعمرة إلى آخره وصلة رحم، هذه كلها تبرر. إذن المقصود بالتبرر بمعنى فعل الطاعة، وهو لما نذر ذلك قصد أن يفعل هذا الفعل. فماذا هنا؟ قال بين أنواعه، قال مطلقا أو معلقا بشرط. مطلقا بمعنى لم يعلقه، لم يقل إن شفى الشرط، معلقا بشرط معنى إن شفى الله مريضي. الفتاة قد تقول إن تزوجت، المخرج يقول إن توظفت، الطالب يقول إن تفوقت، وما شابه ذلك. إنسان له مريض قال إن شفي مريضي، إذن هذا هو التعليق، فعلق كما يقول إن شفي مريضي صمت لله شهرا شكرا لنعمتي، أسبوعا تصدقت بألف وهو قادر عليها وأكثر من ذلك، صليت كما يقال 20 ركعة، كما يقال فعلت حجا، أديت عمرة وما نحو من ذلك. إذن هذا قصد التبرر، فهنا علقه بتعليق. قد يكون مطلقا بمعنى لله علي أن أتصدق ب1000 ريال، لم يجعله في المقابل الذي قلناه، في مقابل أن يدفع المكروه أو يأتي المحبوب، وإنما أردت أن أتقرب لله سبحانه وتعالى، لكن أردت أن ألزم نفسي لئلا أتراجع، لله علي أن أتصدق مثلا كما يقال ب1%، ب1%، ب10 ريال، ب100 ريال في كل شهر، يعني لعلي كما يقال الآن متجه إلى الصدقة ونحو من ذلك، فأخشى أن أبخل، لله علي أن أتصدق بكل شهر ب100 ريال أو نحو من ذلك، أو أن أصوم في كل شهر 3 أيام أو نحو من ذلك. فهذا هو التبرر بمعنى قصده، قد يكون مؤقتا، ومن هنا يأتي الحذر، قد يكون ممتدا غير منتهٍ مطلقا، ومن هنا كما يقال يأتي أحيانا المحذور والمكروه في النذر، يعني أن تصوم 3 أيام لا حرج يعني، لكن أحيانا الإنسان يعلق هذا الأمر الخطير الذي يرجوه معلقا أو غير معلق بأمر ويجعله ويكون ذلك ممتدا، ثم بعد ذلك يحصل العجز، يعني كما قلنا قبل قليل أن أتصدق من راتب كما يقال لعله قال 5%، وهو الآن قال لم يتزوج وأسرته قليلة ودخله لا بأس به. هذا سائل يسأل عن كتاب آخر بعد الكفاية للتوسع، هنا ينبغي أن يلحظ هذا لعلي يعني أتوسع فيه قليلا إذا انتهينا من الكتاب بإذن الله، وهو أن الدراسة تتفاوت وتختلف في اختلاف مسارها، فالإنسان إذا أراد فقط معرفة الأحكام مجردة دون أدلتها فهو ينتقل بعد ذلك إلى متن أوسع منه، يعني هذا يعتبر متن مختصر، قد يأخذ متنا أوسع منه قليلا كالمقنع مثلا،